هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولا بد أن تكون قائمة بذاتها لا تحتاج لغيرها، قيوم، ولا بد أن تكون مخالفة للحوادث لا شبه له وليس كمثله شيء، ولا بد أن تكون واحدة في ذاتها، واحدة في أفعالها، واحدة في صفاتها، أي لا شريك له. ثم بعد ذلك تكلمنا على صفات المعاني بعد الصفات السلبية، وهي صفات العلم وصفة القدرة والإرادة وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة السمع والإبصار. هذا كله يجب في حق الذات العلية، وهذا كله وصلنا إليه بالعقل، ويستحيل ضد ما تقدم، ويمكن في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد، هذا يمكن في حقه، لأن نفيه أو إثباته لا يقتضي كمال ولا يقتضي نقص، ولكن ناتج عن كمال القدرة. ثم بعد ذلك إذا وصل العقل إلى هذه الذات وإلى معرفتها، يأتي سؤال: ماذا يريد الله مني؟ فقد علمت أن لي خالق خلقني، فماذا يريد مني؟ فالجواب يأتي على لسان الرسل. تأتي الرسل تخبر هذا الإنسان العاقل المكلف الذي وصل بعقله إلى معرفة الخالق أن هذا الخالق يريد منك كذا وكذا وكذا وكذا، فإن فعلت فلك كذا، وإن لم تفعل فيفعل فيك كذا. فتأتي الشرائع على لسان الرسل. وما الذي يضمن لي أن هذا المبلغ مبلغ عن الله وليس بكذاب؟ ممكن يجي أي واحد يقول لك كده: ربنا بعتني ليك، عايز منك 10 جنيه كل يوم، ربنا بعتني ليك وبيقول لك اديني كل يوم 10 جنيه. طب ايه الأمارة؟ ما يمكن كذاب بيدور على مصلحة، عايز دنيا يصيبهم، والبشر كتير منهم يريد دنيا يصيبهم. فيأتي الرسول بمعجزة، وهي خرق للناموس، أي خرق للقاعدة المضطردة، كأمارة وعلامة على سبيل التحدي للناس جميعا، كأنه يقول: صدق عبدي فيما بلغ عني بأمارة أني أخرق له الناموس. كأن المعجزة بتقول الجملة المفيدة دي. أنت نفسك لما يجي لك إنسان من عند حاكم أو من عند سلطان أو حتى من عند أبيك بأمر ما، تقول له إيه الأمارة؟ يقول لك: بأمارة أنه ساكن في الحتة الفلانية، وأنه عنده تليفون لونه كذا، ورقم تليفونه كذا، وكان لابس كذا، وقاعد في الحتة الفلانية، وعنده من العيال كذا وكذا، ويدي لك أمارات بحيث تصدق فعلا أنه هو قابل والدك، تقوم ساعتها تصدق الرسالة، يبدلك الأمارة. كذلك الرسول، ايه الامارة اللي بيها نعرف ان هو مبلغ عن ربه؟ ايه هي الامارة؟ المعجزة، وهو الامر الخارق للعادة الذي يأتي على يد نبي او رسول على جهة التحدي، على جهة التحدي، يعني يتحدى به، يقول لهم: انا رسول الله بأمارة اني هعمل لكم كذا وكذا وكذا، ويقول لهم كده التحدي، بخلاف الكرامة للولي. الكرامة للولي امر خارق للعادة، لكن لا تأتي على جهة التحدي، بتأتي عفوية لكن مش بجهة التحدي، بتأتي بغير ترتيب، من باب التثبيت او من باب ايه، اعلاء شأنه او اظهار حاله، ولكن لا تأتي على جهة التحدي ولا تأتي على جهة الترتيب، ولكن تأتي عفوية. إنما المعجزة أمر خارق للعادة، يأتي على يد نبي على سبيل التحدي، كأنها جملة تقول: صدق عبدي فيما بلغ عني بأمارة كذا. واضح؟ يبقى دي المعجزة، كأنه فيها ختم الألوهية، زي ما أنت تقول أنا عايز ختم الملك، منين يعرفني ان الملك ده بعت لي الرسالة دي؟ لازم اشوف عليها ختم الملك. فتشوف ختم الملك، فلما ترى ختم الملك تصدق على طول ان دي من عند الملك. فختم ملك الملوك هو المعجزة. فهذا النبي الذي يأتي، وتكلمنا بالأمس على معجزات بعض الأنبياء، ومنها معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وبعض المعجزات الحسية. هذا النبي الذي تأتي على يده المعجزة لابد أن يتصف بصفات. لما يكون الحاكم يريد أن يبعث مندوب، لازم يبعث مندوب عنده ذكاء عشان يعرف يتصرف، وعنده لباقة، ويكون حاجة تشرفه، تصرفاته تشرفه، يكون واضح البيان، يكون جميل الصورة، يكون عنده أمانة علشان لما يبلغ الرسالة يبلغها بدقة لا يزيد ولا ينقص، ويكون عنده فطانة علشان يعرف كيف يبلغ والوقت الذي يبلغ فيه. فيبقى لابد أن يكون الرسول له صفات، بحيث أنه لو جاء إنسان أعور وقال أنا رسول لم أقوله ده أنت أعور ما تنفعش، ده أنت كذاب وكذبك باين على عينك. يبقى لازم رسول الله يكون كامل الخلق، لازم يكون كامل الخلق، ولازم يكون من أفضل الأنساب. كويس؟ ما يجيلكش واحد ابن زنا ويقول لك أنا رسول الله، ما ينفعش، لأن ده ممتهن بين الناس، فكيف يكون الممتهن شريف؟ محال. يبقى لازم يكون شريف الناس، ولازم يكون عنده ذكاء، يبعث لك رسول ويبقى رسول لله ويكون عنده غباوة وعنده بلادة ويتلبخ في شبر مية، ما ينفعش. يبقى في أشياء يجب اعتقادها في الرسل علشان تعرف ان ده رسول، بجانب انك ترى المعجزة معه ترى فيه صفات معينة. فاذا رأيت هذه الصفات وجمعت معها المعجزة يبقى ده رسول لله. فما هي الصفات؟ هو ده البيت اللي احنا هنقرأ النهاردة، بيت رقم 51. وصف جميع الرسل بالامانة والصدق والتبليغ والفطانة. وصف جميع الرسل بالأمانة، والأمانة معناها الحفظ والعصمة. الأمانة، الأمانة يدخل فيها عدم المعصية، لأن معصية الله خيانة، لأن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. والأمانة هنا هي الطاعة، فمعصية الله خيانة. يبقى أنبياء الله ورسل الله لابد أن يكونوا طائعين على كل حال، لا يفعلون المحرم ولا المكروه ولا يرتكبون الكبائر قبل البعثة وبعد البعثة. يبقى لو جاء واحد عربيت سكير وبعدين فجأة بطل العربدة والسكر وبعدين قال لك أنا رسول الله يوحى إلي، نقول له التعاون تاجي، ما تنفعش. يبقى لازم الرسول يكون قبل بعثته محفوظ عن المعاصي والدناية، وبعد بعثته معصوم. يبقى قبل البعثة محفوظ وبعد البعثة معصوم. يبقى الحفظ يكون قبل البعثة والعصمة تكون بعد البعثة. يبقى أي نبي لازم يبقى كده، أي نبي لازم يكون عنده العصمة، يتصف بالعصمة. وعشان كده يقول لك ايه، وصف جميع الرسل بالأمانة، يعني بالعصمة قبل بعد البعثة والحفظ قبل البعثة. وإذا نظرنا إلى حال نبينا لم يعرف أنه سجد لصنم قط، بل لا هو ولا واحد من آبائه ولا أجداده، ولا واحد من آباء النبي عرف أنه سجد لصنم قط أو زنى قط أو شرب خمر قط، لا هو ولا أجداده. الله حفظ أجداده تشريفا له لأنهم يحملون نطفته، فحفظ النبي في أجداده. وتقلبك في الساجدين، أي في أرحام الساجدين وفي أصلاب الساجدين، فكان آباء النبي وأجداد النبي محفوظون بالله حفظا لكل نبينا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي. وعشان كده لما سيدنا إبراهيم يقول فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، ما كانش أبوه لصلبه ولكن كان عمه. جميع آباء الأنبياء محفوظين، ما كانوش مشركين أبدا، ما فيش أبو نبي مشرك أبدا. بس مش عشان كان مشرك، ما كانش مشرك، آباء الأنبياء كلهم كانوا أهل فطر. ما احنا ما كانش أبوه، كان عمه، كان عمه بدليل. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يبقى بطل يستغفر له، صح؟ يبقى لما عرف أنه عدو لله تبرأ منه وبطل يستغفر له. تيجي سيدنا إبراهيم لما كبر وعدى 80 وبنى البيت في مكة وأسكن هناك سيدنا إسماعيل، قال إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي. يبقى دعا لأبوه أهو، يبقى لو كان أبوه ده هو أبوه الأولاني اللي نهى عنه، يبقى خالص، يبقى أبوه اللي دعاله هنا غير أبوه الأولاني. ده أكبر دليل، أكبر دليل على إنه هو مش أبوه الصلب. وحتى فاتت على ناس كتير، خد بالك منها دقيقة. نعم، من أجداده طبعا. وبعدين تملي لما يذكر الأب للصلب لا يذكر اسمه، إنما إذا ذكر الاسم يبقى يذكر ليه إيه؟ لأنه مش أبوه لصلبي. يعني أنت نفسك لما تبعت ابنك لحتة تقول له روح لأبوك فلان، حتى في الفلاحين روح لأبوك فلان يعني لعمك، إنما لما تقول له روح لأبوك وتكت يروح لأبوه الأصل اللي خلفه. يبقى لما يقول له روح لأبوك ويسكت، فربك قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني لعمه اللي هو بمنزلة الأب، واستغفر سيدنا إبراهيم لوالده ولوالديه في سورة إبراهيم وهو كان شيخ كبير في 90 من عمره لما بنى البيت، دل على أن أبيه اللي استغفر له غير أبيه اللي نهي أن يستغفر عنه. لا، يبقى ليه أبين، أبين، أب كافر وأب يستغفر له. الأب اللي استغفر له هو أبيه لصلبه، والأب الكافر عمه. وعشان كده ما تقولش إبراهيم ابن آدم، غلط، خدت بالك؟ ودي حتة فاتت على كثير من المفسرين وكتب سير كثيرة كتب إبراهيم ابن آدم، غلط، احذر هذا. ليه؟ لأن احنا عقيدتنا علمتنا إن جميع الرسل يشهد لهم بالأمانة، والأمانة هي ضد المعصية، ضد المعصية، واضح الكلام؟ ولا بد أن يكون آباء الأنبياء لا يعصون الله حفظا لنطفتهم، يعني هم لم يعصوا الله حتى وهم كانوا في أصلاب آبائهم، فحفظ الله آباءهم لأنهم في أصلابهم، واضح؟ أيوه، كان عنده لسان، حاجه في لسانه بس شفي منها، لانه قال للرب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني، فربك قال له ايه؟ قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى، فخفت منها. يعني هو كان عنده لدغة في لسانه، لما نبئ وارسل لفرعون دعا رب دعاء طويل، وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، فشوفي منه. فلما راح كلم فرعون كلمه بلسان خلق، واضح؟ فشوف، عشان كده ما يتقالش ان في نبي يلدغ، ما ينفعش. في حال نبوته يشفى من هذا، لانه اصلا ارسل مبلغ، فلازم يبلغ بدقه وبفصاحه، واضح؟ فشوفي منه. وعشان كده لما قال يسجد ما ارسل هارون اخي اسجد به اجري، انت سمعت هارون نطق كلمه مع فرعون؟ ما نطقش خالص. كل اللي عمله واتكلم مين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى هو اللي عمل المهمه كلها. وسيدنا هارون بس ربنا سبحانه وتعالى اكراما لسيدنا موسى ارسله معه بس، واخد بالك ازاي؟ استجابه لدعوته. ولكن سيدنا موسى ما كانش محتاج له، هو كان في الاول سيدنا موسى متصور انه هيحتاج له، فربك سبحانه وتعالى لما اتاه سؤله اغناه عن العالمين، اغناه عن العالمين. فاستر واخد بالك. طب يبقى ايه؟ وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق. مفيش رسول كذاب أبدا، لأنه لو كان كذاب قبل الرسالة يبقى من باب أولى يكذب على رب. كويس، لازم توصفه بالأمانة والصدق. شوف سيدنا رسول الله ألصق صفة موصوف بيها قبل البعثة، الصادق الأمين. واللي سمى كده مين؟ الكفار. شوف عشان ربك يقيم عليهم الشدة، الصادق الأمين. وصف جميع الرسل بالأمانة يعني لا يثنق، والصدق يعني التبليغ بحق، والتبليغ انه يبلغ عن ربه، والتبليغ انه يبلغ عن ربه، يبلغ بفصاحة. عشان كده لازم يكون عندهم فصاحة. ما فيش رسول يقول لك ايه ألبغ، ما ينفعش ما ينفعش. سيدنا موسى اول ما نبئ زيلت اللدغة من لسانه، وربك حماه باللدغة دي لانه هو صغير نتف ايه خطلة من لحية فرعون، وهو قاعد فرعون حطه على حجره بيلعب على حجره، فراح شدد ايه خطلة من لحيته. وكانوا المنجمين قايلين لفرعون ان في طفل هيولد وهيتربى في قصرك. شوف العجيب انه كان عارف ده كله، وهيتربى في قصرك وهو بيتربى عندك هيشد بالاماره وهو طفل صغير خطلة من لحيتك. كل دي امارات قايلينها له مين؟ الكهنة. وده هيكون قضاء ملكك على ايده. فلما جه وعمل الحركة دي وشد، قال هو ده اللي اخبرني عليه الكهنة. السيدة اسيا كانت بتحب سيدنا موسى، والقيت عليك محبة مني. فكان اي واحد يشوف سيدنا موسى يحبه، لا يملك الا انه يحبه. فقالت لسيدنا السيدة اسيا قالت لفرعون ده طفل ما يعرفش حاجة، عايز بقى يقتله. قالت ما يعرفش حاجة، طب اعمل له اختبار، حط له جمرة وحط له تمرة، جمرة وتمرة، وشوفوا هيمد ايده على ايه. فلو مد ايده على التمرة يبقى بيفهم، لو مد ايده على الجمرة يبقى لسه ما بيفهمش، يبقى تسيبه. فربك سبحانه وتعالى اراد ان هو يحط ايده على الجمرة ويحطها في لسانه، فعملت له لسعة في لسانه. فعرف فرعون ان ده ما بيفهمش عليه غير مميز، فساوي وتربى ايه في قصر فرعون لحد ما نبئ فربنا شفاه من هذه اللدغة حتى يصلح للتبليغ. وشفاه ازاي؟ عرفنا منين؟ عرفنا بحلل عقدة من لساني قد اتيت سؤلك يا موسى. عرفنا الحتتين دول، خدت بالك ازاي؟ فمحدش قبل ان يقول سيدنا موسى ألدغ، اياك اسمح، هبلغ عنه وزير الاوقاف وشيخ الازهر. لا ما هو كان بيتكلم عليه قبل ما كان يكلمه، هو بقى عايز يبين نقصه قدام الناس، ما هو الناس لسه ما شافوش سيدنا موسى وبيخطب فيهم بعد ما ربك شفاه، فواحد بيشوهه بقى باعتبار ان الناس كانت عارفه المسيل اللدغه دي. خدت بالك ازاي؟ وصف جميع الرسل بالامانه والصدق والتبليغ والفطانه. يبعت لك رسول عنده تخلف عقلي قبله، ما بيفهمش بليد، لازم يبقى اذكى اهل عصر، يبقى اذكى اهل عصره. فاذكى الخلق هم الانبياء والرسل، واذكى واحد في الانبياء والرسل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارف منصور يقول لك اذكى الخلق اينشتاين، والله كتبها كده في مواقف قراتها له كذا مره، فمش فاهم للاسف الفلسفه لخبطت مخه. فاذكى الخلق على الاطلاق نبينا كامل عن الشقاق، ويليه في الذكاء سيدنا ابراهيم، ويليه سيدنا موسى، ويليه سيدنا عيسى، ويليه سيدنا نوح، ثم بعد ذلك سائر الانبياء. والرسل. وبعد كده بعد ما خلص جميع الانبياء 124,000 نبي، يجي اذكى واحد بعد 124,000 مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق، وبعدين سيدنا عمر، وبعدين سيدنا عثمان، وبعدين سيدنا علي، بهذا الترتيب كده. وبعدين باقي العشرة المبشرين بالجنة، وبعدين أهل بدر، وبعدين أهل العقبة، وأهل البيعة، وبعدين سائر المهاجرين والأنصار، ثم القرن الأول، ثم القرن الذي يلونه، ثم القرن الذي يلونه، وبعدين يجي للغباوة تعصرنا احنا بقى. ربنا ينجينا. وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم. يبقى يستحيل ضد ما تقدم، يستحيل انه يبقى غير امين، يعني عاصي او فاعل لكبيرة او فاعل لشيء مخل بالمروءة، يستحيل انه يكون كذاب، لانه لو كذاب ورب وبيبلغ عن ربك وربك قدير كان ينسف، هو حيسيبه يكذب عليه لحظة؟ ده ينسف، ولو ما نسفوش يبقى عاجز، واحنا قلنا انه يستحيل على الله انه يكون عاجز، ده قدير. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الكلمة دي، قال لو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. فكانت سلامة النبي ودوام سلامته وارتفاع شأنه وارتفاع رايته وانتصاره على من سواه من أعدائه دليل صدق تبليغه عن ربه، لأنه لو كان كاذبا لقسم ظهره، ولكن لما لم يقسمه بظهره ولكن رفع شأنه، كل يوم كان يرتفع شأنه عن اليوم الذي قبله، كل يوم يرتفع عن اليوم الذي قبله، وكان يبلغ عن ربه، فدل على أنه صادق مبلغ عن ربه، لأن الله قادر على انه يقسمه ان كان كذاب. وقد قسم كل من ادعى النبوة امام الناس وفضحهم، محدش ادعى النبوة في اي عصر من العصور وكان كذاب الا وفضحه الله وقسم ظهره وقتله بين ظهرين من امنوا به. واضح؟ يبقى عصمة الانبياء اي قصص تقراه عن الانبياء ما فيهوش مراعاة عصمة الأنبياء يبقى موضوع. خد بالك إن أمة النبي سيدنا محمد أمة المسلمة هي الوحيدة التي تعترف بعصمة الأنبياء وتؤمن بها عقيدة، أما اليهود فعندهم الأنبياء ليسوا بمعصومين. اليهود عندهم الأنبياء ليسوا بمعصومين، بشر عادي. اليهود بتوع اليومين دول وبتوع أيام سيدنا محمد الذين لم يؤمنوا بسيدنا محمد ولا بنبوة الأنبياء، لان اليهود اللي امنوا خلاص بقوا مسلمين. يا محمد يا احمد دي يا احمد بقوا مسلمين لو امنوا، احنا بنتكلم على اليهود يبقى الذين ظلوا يهود. يا سيد اليهود، اليهود حرفوا كتابهم، لم يوم يحرفوا صاروا مسلمين، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، يعني اقاموا التوراة والانجيل والقرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. واضح؟ يبقى احنا ما نتكلم على يهودي ولا نصراني، يبقى نتكلم على ناس غير مسلمين. المؤمن منهم صار مسلم خلاص انتهينا، يبقى يعترف بايه؟ بعصمة الانبياء. اما اليهود والنصارى لا يعترفون بعصمة الانبياء، وانظر الى كتبهم تجد كل القاذورات فعلها الانبياء عندهم ونسبوها الى الانبياء، كل القاذورات. وعشان كده كل القاذورات المتعلقة بالانبياء وكتبت في كتب التفسير في السير اعرف انها من الاسرائيليات، امسحها، حط عليها قلم احمر كده لا تقرأ، لانك عرفت على طول ان الانبياء لازم يكونوا معروفين بالامانة. يقولوا على سيدنا داود كان متجوز 99 امرأة، وبعدين طلع فوق السطوح لقى امرأة اوريا بتستحمى فعجبته قوي وتلهف عليها، ففضل يبعت اوريا الحرب لحد ما اوريا مات وراح متجوزها. بذمتك انت ترضى تعملها مع مرات جارك وانت انسان عاطي او انطبي في القرون المتخلفة بتاعتنا؟ فكيف تنسب ذلك الى النبي داود اذا كنت انت لا تقبلها من انسان عادي، لا تقبلها لناس هم نسبوا لسيدنا داود؟ هذا كلاب مش فاهمين احترام، لا يحترموا اهل النبوة ولا يحترموا الرسل، بل قتلوا الانبياء والرسل. وللأسف تقراها في الكتب اسمس عليها بالألم الرسالة. ولقد همت به وهم بها، يقول لك انه كان هم بها او زنى بها او كاد. دي مصيبة سود، مصيبة سود، تاخد بالك. اما تيجي تقرا في السير اي حاجة مخالفة للعصمة امسحها، حتى لو مش عارف تأويل اعرف ان ده مش هو ده التأويل. لا دي هنقعد قاعدة بعدين، لكن خد الموضوع دلوقتي، خد الموضوع دلوقتي، ان الانبياء معروفين بالعصمة، يبقى اي حاجة يخالف العصمة يبقى ما لا تنسب للانبياء. وكل ما كتب في التفسير بالذات زي تفسير البيضاوي وتفسير الكتب تقراها ستنا الدرس اي ماضي مش معصر. ويستحيل ضدها عليهم، يبقى يستحيل ضد الامانة. يقول لك سيدنا ايوب ربنا اصابه بمرض، كانت الدود بتمشي على جلده والصديد ويقف عليه الدبان وريحته زي القبر لدرجة ان امراته سابته. يستحيل عليهم الامراض المنفرة، خد بالك، يستحيل على اي نبي الامراض المنفرة، لا يصب ببرق ولا بجرب ولا مثلا بجدري ولا يصب بغرغرينة وانقطاع عضو منه، واخد بالك ازاي؟ كل الاشياء المنفرة دي تستحيل على الانبياء. يبقى مرض سيدنا ايوب لم يكن منفرا، ولكن كان مرض شديد في بدنه، ولكنه لم يكن منفرا. يستحيل عليهم ان يكون منفرا، وقد امروا ان يلزموا الناس ويعلموا الناس ويوصلوا الناس الى الله، فكيف ينفر الله الناس منهم وقد امروا ان يوصلوا الله الى الناس الى الله؟ مستحيل، مستحيل عقلا ومستحيل شرعا. وكل اللي كتب على مرض سيدنا ايوب كلام خرافات من كلام اليهود، نسأل الله السلام. عنده تسلخات بس بسبب حموضة بطن الحوت، كان حموضة عالية فجاله تسلخات، ربنا شفاه من هذه التسلخات. ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالاكل في حقهم، يعني جائز ان هم ياكلوا ويجوعوا ويعطشوا ويناموا ويمرضوا، ولكن غير الامراض المنفرة، ده جائز في حق الانبياء. واضح؟ ونقف على السمعيات ان شاء الله في البيت 54 اللي هو: ويلزم الايمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والاملاك ثم الانبياء والحور والولدان ثم الاولياء، وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري، وهكذا. ايوه طيب، ارسال الانبياء والرسل هل هو واجب على الله ولا محض تفضل من الله؟ محض تفضل، لان في بعض الطوائف الضاله قالوا ان ارسال الرسل واجب على الله، لو لم يفعل يكون مقصر. استغفر الله، استغفر الله، دي مصيبه. لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى، كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه، لا يكتب عليه أحد. فلو أوجب العقل على الله شيء لكان العقل قاهرا بالذي يقهر كل شيء، وهو قاهر فوق عباده، فكيف يوجب العقل على الله فعل شيء؟ محال. فبعض العقلاء المجانين أوجبوا على الله إرسال الرسل وقالوا ان ارسال الرسل واجب على الله، هذا محال. لكن عند اهل السنه ارسال الرسل محض تفضل ونعمه من الله، محض تفضل ولا يجب. ارسالهم تفضل ورحمه للعالمين جل مولى النعمه سبحانه وتعالى. لئلا اي حكمه، حكمه ارسالهم حتى لا يتحجج أهل النار على الله لما أدخلتنا النار ولم ترسل إلينا رسولا. فأقام الله عليهم الحجة، لأن الله لو كان خلق الخلق وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لو يسأل عما يفعلون يسألون، لكن بمحض تفضله تركهم في الدنيا يمرحون ويلعبون، ثم أرسل إليهم الرسل تترى حتى يقيم عليهم الحجة أمام أنفسهم، ثم بعد ذلك يدخلون النار فيقولون رب ارجعون، فربك يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا كله بمحض التقدس، حكمة طبعا وليست واجب عليه، ليزيل من أذهان الخلق الذين يدخلون النار شبهة أن الله ظلمهم، يزيل هذه الشبهة، لأنه هو إذا أدخلهم النار دون أن يقتدرهم بعلمه القديم أنهم من أهل النار لا يسأل عما يفعل وليس بظالم، ولكن الله ليزيل هذه الشبهة من أذهان أهل النيران وليثبت عند أهل الجنان العلم بكمال رحمته، أعطاهم فترة ومهلة في الدنيا. واضح؟ من شرح الخريدة البهية تأليف سيدي أحمد الدردير أبي البركات.